ولا يزين شماغه ولا وش العلم؟ تسلم. دعاء الدعاء ست. نعم. صك الدفتر اللي عندك والكتاب ولا العلم الغانم. طف السراج. الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام وفضل. أي هذه ست. وش الصيام؟ صيام نافلة يعني؟ لا صيام واجب يعني. واجب. مثل إيش الصيام الواجب؟ صيام الواجب رمضان. أي. ولا صيام النهار ولا أي أحسنت. هذه اللي الست التي جاءت بها الأدلة تربح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.